وذلك أن علقمة صاحب مسعود لما جاء إلى الشام سأل الله عز وجل أن ييسر له جليسا صالحا، فأقبل شيخ فجلس إلى جنبه فقال إنه سأل الله عز وجل أن يرزقه جليسا صالحا وأن الله قد أثابه. فقال ممن أنت؟ قوله أبو الدرداء هذا الجليس الذي جلس عنده. فقال من الكوفة، وكان فهم منه أنه جاء ليحصل العلم وليستفيد علما. فقال أليس فيكم فلان، أليس فيكم صاحب، يعني أتى بالأوصاف والخصال، أليس فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ المقصود بذلك ابن مسعود، لأنه كان الذي يحافظ على نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المطهرة، وجاء هنا الوساد في بعض روايات السواك. و ثم كذلك سأله قال أليس فيكم الذي أجر من الشيطان؟ أليس فيكم الذي عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه غيره؟ المقصود بذلك حذيفة، يعني متعلق بالمنافقين. فقال بلى، فنبهه إلى فضل هؤلاء وإلى مناقبهم، وأنه كان الأولى به ألا يتجاوزهم إلى غيرهم. وسبق أن عرفنا أن العلماء قالوا أن الإنسان عليه أن يأخذ حديث أهل بلده قبل أن يرحل، إذا استوعب ما عند أهل بلده من الحديث انتقل إلى بلاد أخرى ليستزيد علما وليحصل زيادة في الحديث. حاصل أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى هذه المناقب لهؤلاء الثلاثة، وفيهم عبد الله بن مسعود، وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهذا من جملة مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا سليمان بن حرب، وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. قال ما أعرف أحدا أقرب صمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وهذا من مناقب عبد الله المسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن حذيفة رضي الله عنه لما سئل أن أحد يكون أقرب هديا وصمتا ودلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ما علمت مثل فلان. قال وأشار إلى عبد الله المسعود الذي هو ابن أم عبد، لأنه ينسب إلى أمه ويضاف إليها في بعض الأحيان لأنها أسلمت قديما، وكانت هي وابنها يدخلان بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن ويظن من يقدم بأنهما من أهل بيته، وكان يضاف إليها وينسب إليها فيقال ابن أم عبد. قال أمي عبد لشهرتها ولصدق إسلامها ولملازمته وإياها للرسول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهما وخروجهما عليه باستمرار. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه ذكر هذه الصفات الحميدة والخصال العظيمة لعبد الله بن مسعود وأثنى عليه وقال إنه أقرب هديا وسمتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى أن يؤخذ عنه وأن يرجع إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

والحديث الآخر الذي هو عن ابن عباس قال أصاب ما قيل أنه صلى بركعة قال أصاب إنه فقير. ولا شك أن الوتر هو ركعة واحدة ولكن كونه يسبقها ركعات دفعا تنتين أو أكثر هذا هو الأولى, لكن كونه يؤتى بركعة هذا سائغ وجائز ويدل على تأكد الوتر وأنه أكل السنن وأنه لا يفرط فيه ولو قل, ولكن كونه يؤتى بأشفاع قبله وعلى الأقل ركعتان هذا هو الذي ينبغي. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر له هذا الشخص وكان ينتظر منه أن يلومه فما كان منه إلا أن قال دعه فإنه فقيه فأصاب, هذا يدل على الثناء على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثاني الذي هو عن معاوية نفسه وأنه لما رأى أناس يصلون بعد العصر فقال إنكم لتصلون صلاة, وقال صحيحنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها وإنكم تصلون ركعتين بعد العصر. محل الشاهد من هذا قوله صحيحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحيحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل هو مقصود من إرادة الحديث قول معاوية يقول عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وما رأه يفعل هذا الشيء؟ هذا يدل على الكلمات الغير اللائقة من الرافضة بل من الشيعة على مختلف أصنافهم وألوانهم ومنهم الزيدية, فإنهم يتفقون على تناول معاوية, الزيدية مع الرافضة يتناولون معاوية ويتكلمون في حق معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو أراد أن يذكره في كتاب المناقب وأن يشيد به وأن يجعل في حلوق هؤلاء المبتدعة شجا في حلوقهم ويذكر في كتابه هذا الرجل ويأتي بما بشيء مما ورد من الثناء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاوية كما هو معلوم كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه منقبة من مناقبه, لأن كونه يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي ويجعله يكتب الوحي لهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول بعض العلماء من أهل السنة الذين ألفوا في العقائد يقولون ومعاوية ومعاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين وخال المؤمنين وأخو حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, فهو كاتب وحي رب العالمين وهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول النبي عليه الصلاة والسلام يجعله من كتبة الوحي لهذا منقبة له. والإمام مسلم رحمه الله ذكر في آخر باب في آخر الأحاديث التي تتعلق بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حصل منه في حقه كلام ليس له أهلا أن يبدله الله عز وجل بذلك رحمة ومغفرة وطهرة, لما أورد الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع أتى بعدها بحديث متعلق بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من سببته وهو ليس لذلك أهل فأبدله رحمة ومغفرة وطهرا, أحاديث متعددة ومنها الحديث الذي في

الذي سبق أن مر في ذكر عيسى ابن مريم وأمه أورده من أجل مريم هناك وأورده من أجل عائشة هنا. ولكن قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاح من أمرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بهذا بيان فضل عائشة ومنقبتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذلك أن الثريد كان هو الطعام المفضل والطعام المحبوب واللحم معه الخبز هذا هو الثريد فهو الطعام المفضل والطعام المتميز على غيره عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. هذا أيضا من مناقبها رضي الله عنها وارضاها وإن لما اشتكت يعني أصابها مرض فقال تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. فهذا يعني في بيان فضلها وأنها تقدم عليهم وتتنعم كما يتنعمون لأنهم من أهل الجنة وهي من أهل الجنة. وكون ابن عباس يقول فيها هذه المقالة مثل هذا لا يقال إلا عن توقيف يدل على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وهذا أيضا من مناقبها الله عنها وأرضاها. وذلك أنها لما ذهبت إلى العراق مع الزبير وطلحة وعلي رضي الله عنه أرسل عمارا والحسن إلى الكوفة لاستنفار أهلها فخطب عمار بن ياسر رضي الله عنه وقال إنها زوجة نبيكم الدنيا والآخرة وإن الله قد ابتلاكم لتتبعوه أو إياها وحل الشاهد من هذا قوله زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وإن كان زوجة في الآخرة كما كان زوجة في الدنيا هذه منقبة لها وشرف لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما هو معلوم خرجت ورأت من المصلحة أن تذهب من أجل الإصلاح وأن يقصص من قتلة عثمان وأن تجتمع الكلمة وأن تزول الفرقة بين المسلمين رأت الإصلاح. وغيرها من أمهات المؤمنين بقينا ولم يخرجنا فهي قد اجتهدت ورأت المصلحة في خروجها لأنها أمه ولها منزلة عندهم فهي تريد أن تتوسط وتريد أن تصلح بين أبنائها لأنها أمه ولها منزلة عندهم. فحصل ما حصل مما قدره الله تعالى وقضاه. ثم إن قول عمار بعد ما قال هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ومحل الشاهد قوله وفي الآخرة لأن هذا من مناقبها وهو من جنس قول ابن عباس تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لأن هذا يدل على ذلك على كل منهما يدل على منقبتها وعلى الشهادة لها أنها من أهل الجنة وأنها من أهل السعادة في الآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.